السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. وها نحن مع الآداب الواجبة للمسلم لأخيه المسلم، ودرسنا منها 16 واجبا. أذكركم بها أولا أن يسلم عليه إذا لقيه. من حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه. ثانيا، أن يشمته إذا عطس بأن يقول له يرحمك الله. ثالثا، أن يعوده إذا مرض يزوره في مرضه. رابعا، أن يشهد جنازته إذا مات. خامسا، أن يبر قسمه إذا أقسم عليه ولا يحنثه. سادسا، أن ينصح له إذا استنصح، إذا طلب منه أن ينصح له يجب أن ينصح له. سابعا، أن يحب له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه. ثامنا، أن ينصره ولا يخذله بحال من الأحوال. تاسعا، أن لا يمسه بسوء أو ينال بمكروه. عاشرا، أن يتواضع له ولا يتكبر عليه. الحادي عشر، أن لا يهجره أكثر من 3 أيام. ثاني عشر، أن لا يغتابه أو يحتقره أو يسخر منه. ثالث عشر، أن لا يسبه بغير حق، حيا كان أو ميتا. رابع عشر، أن لا يحسده أو يظن به سوء. هذه درسناها وعرفنا أدلتها من الكتاب والسنة، والآن مع الحقوق الباقية. قال المؤلف: الخامس عشر من حقوق المسلم على أخيه أن لا يغشه أو يخدعه. من حق المسلم على أخيه المسلم، ذكر كان أنثى، أن لا يغشه ولا يخدع. وذلك لقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقوله: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح ومن غشنا فليس منا. من حمل علينا السلاح ومن غشنا فليس منا، أي ما هو بالمسلم ولا نحن منه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلاب. إذا بايعت شخصا اشتريت منه أو بعت له قل لا خلاب، أي لا خديعة، البضاعة سليمة أو الثمن سليم، لا خداع. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية، يجعله راعيا عليه أميرا وحاكما، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. تأمل الحديث: ما من عبد يسترعيه الله رعية، ولو أسرته ولو جماعة ولو مصنع ولو أو حاكما في مدينة أو في إقليم، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة فلا يدخلها. وقوله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. من خبب زوجة امرئ أي علمها أن تغش وتخدع زوجها، أو خدع أو مملوك له خادم عنده يملي عليه الفساد والغش والخداع ليخش سيده، قال فليس منا أيضا. السادس عشر: ألا يغدره أو يخونه أو يكذبه أو يماطله في قضاء دينه. ألا يغدره أو يخونه أو يكذبه أو يماطله في قضاء دينه، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقوله: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وقوله: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. تأملوا حتى تحمدوا الله إن كنتم طهرتم من هذه الأربع. أربع صفات خصال: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة واحدة فيه خصلة من النفاق، خصلتان ثلاثة وهكذا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها أي يتركها. هذه الخصال: إذا أتمن خان، ائتمنك أخوك ولو في كلمة، لا في دينار ودرهم ولا في مرأة ولا ولد ولا ائتمنك على شيء فلا تخنه. هذه الخصلة الأولى: إذا أتمن خان. ثانيا: إذا حدث كذب، تحدث أخاك أو إخوانك وأنت تكذب عليهم والعياذ بالله، لن يفعل هذا إلا منافق. وإذا عاهد غدر، يعاهد على كذا أو يعاهد على أن يأتي أو يفعل ثم يغدر بهم ولا يأتي ولا يفعل. وإذا خاصم فجر وخرج عن العدل والحق والمعروف وقال الباطل والشر والكذب. هذه أربع خصال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يتركها. وقال الله تعالى ثلاثة، نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. من القائل؟ الله، يخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أي ناس من رجال أو نساء أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه أي عمله ولم يعطيه أجرته. ثلاثة الله خصمه يوم القيامة: رجل استأجر أجير، نعم، رجل أعطى بالله ثم غدر، أعطى بي أي بسم الله لوجه الله وغدر، ورجل باع حرا من الناس فأكل ثمنه وهو عبد، وهو حر باعه كعبد ليأكل الثمن، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه أي العمل ولم يعطه الأجر. وقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم، إذا كان لك دين على أحد وكان غنيا وطالبته ولم يعطيك فهو والله لظالم. مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه. إذا أحالك صاحب الدين إلى شخص آخر وهو قادر على أن يعطيه يجب أن تقبل الإحالة. مرة ثانية: مطل الغني ظلم. الغني إذا ماطل صاحب الدين فقد ظلم. وإذا أتبع أحدكم قال روح إلى فلان أو حولك إلى فلان وكان فلان مليئا ينبغي أن يستجيب وأن يتحول، هذه تعاليم الرسول لإيجاد أمة أكمل الأمم في العالم وأسعدها. السابع عشر من الحقوق: أن يخالقه بخلق حسن، أن يخالق أخاه المسلم بخلق حسن، فيبذل له المعروف ويكف عنه الأذى ويلاقي بوجه طلق، يقبل منه إحسانه ويعفو عن إساءته ولا يكلفه ما ليس عنده. هل فعلتم هذا مع نسائكم؟ فكيف تحملونه على غير النساء؟ النساء يشتكين من هذا. لا إله إلا الله، من أين أتانا هذا البلاء؟ الجهل، ما عرفنا الله وما أحببناه، ما عرفنا الطريق الموصل إلى الله، فلا عجب. تأملوا: أن يخالقه بخلق حسن، فيبذل له المعروف ويكف عنه الأذى ويلاقيه بوجه طلق، يقبل منه إحسانه ويعفو عن إساءته ولا يكلفه ما ليس عنده، فلا يطلب العلم من جاهل إذ كلفه ما لا يقدر عليه، ولا البيان من عين غير فصيح لقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلوق حسن. فلا ترى مؤمنا يسب مؤمنا ولا يضحك عنه ولا يسخر به ولا يستهزئ به ولا يخلف وعده ولا يحسده ولا يبغضه ولا يكرهه أبدا، لأن نور الإيمان موصول صاحبه بالملكوت الأعلى. ثامن عشر الحقوق: أن يوقره إن كان كبيرا. إذا كان أخوك المسلم كبيرا يجب أن توقره، ويرحمه إن كان صغيرا، إذا كان أخوك صغيرا يرحمه، وإذا كان كبيرا وقره وعظمه، وذلك لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. اخرج يا عبد الله ما أنت معنا ولا منا إذا لم توقر الكبير وترحم الصغير. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. الرسول ينفي أن يكون هؤلاء منه وعلى ملته. ولهذا تكون مجتمع والله ما اكتحلت عين الدنيا بمثله قط. بالله الذي لا إله غيره ما رأت البشرية أبدا ظرفا صالحا وأمة سليمة كأمة الإسلام في القرون الثلاثة، لا في الشرق ولا في الغرب، وخاصة القرن الأول والثاني والثالث بدأ الهبوط لأنهم أخذوا بهذه التعاليم. قال وقوله تصل من إجلال الله. نعم. الثامن عشر أن يوقره إن كان كبيرا ويرحمه إن كان صغيرا، لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، التوقير التبجيل والتعظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، ذو الشيبة المسلم إكرامك له من إجلال الله تعالى، أجللت ربك وعظمته وأكبرت شأنه، فلهذا أكبرت أو قدرت عبده الشايب فيه، لأن هذا العبد شاب في خدمة ربك فكيف لا توقره. وجماعة يسخرون من ذي الشيبة ويستخزئون به لأنهم هابطوا ليسوا من هذه الأمة على الحقيقة. من إجلال الله وعظامه إكبار ذي الشيبة المسلم بحق، أما ذو شيبة فاسق فاجئ لا قيمة له، أن يكون المسلم من إجلال الله إكبار ذي الشيبة المسلم، توقير ذي الشيبة المسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، ابدأ بالأكبر في الأكبر، في العطايا في الأخذ في كل شيء ابدأ بأكبر إخوانك، أي ابدأ بالكبير. ولما عرف عنه صلى الله عليه وسلم من أنه كان يؤتى بالصبي الصغير ليدعو له بالبركة ويسميه فيضعه في حجره صلى الله عليه وسلم، فربما بال الصبي في حجره عليه الصلاة والسلام. هذا هو التواضع، هذا الإجلال والإكبار. قال وروي أنه كان إذا قدم من سفر من حج أو عمر أو جهاد تلقاه الصبيان عند أبواب المدينة فيقف عليهم ثم يأمر بهم فيرفعون إليه فيجعل منهم بين يديه وهو راكب ومن خلفه من وراه وهو راكب، ويأمر أصحابه أن يحملوا بعضهم رحمة منه صلى الله عليه وسلم. هكذا تتجلى رحمة محمدية، أطفال المدينة يخرجون لاستقبال يحملهم. التاسع عشر أن ينصفه من نفسه ويعامله بما يحب أن يعامل به، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يستكمل العبد الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال. لا يستكمل الإنسان ذكر أو أنثى الإيمان ويصبح المؤمن بحق حتى يكون فيه ثلاث خصال إن شاء الله فينا موجودة. ما هي؟ تأملوا. الإنفاق من الإقتار، الإنفاق من الفقر، مع الضيق والإقتار ينفق، الإنفاق من الإقتار ثانيا الإنصاف من نفسه، ينصف أي إنسان من نفسه يعطيه الحق، زوجة أو ولد شديد غريب أو بعيد كافر أو مسلم، الإنصاف من النفس، وبذل السلام للمسلمين عامة، السلام عليكم ورحمة الله. مرة ثانية يقول لا يستكمل العبد الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال: الأولى الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسه، وبذل السلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته، أي الموت، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وليؤت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. فقط إذا أردت أن تسمو أحبب للناس ما تحب لنفسك، الذي تحبه أن يعطوكه أحببه لهم، تبلغ هذا الكمال. مرة ثانية: من سره وأفرحه وأثاج صدره أن يزحزح عن النار يوم القيامة ويدخل الجنة، إذن فلتأتيه منيته، معنى هذا أنه يثبت على إسلامه وإيمانه حتى الموت، فلتأتيه منيته وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وليؤتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. إذا تحب الناس أن لا يؤذوك لا تؤذيهم، تحب منهم أن يحسن إليك فأحسن إليهم. العشرون قال أن يعفو عن زلته، أن يعفو المسلم عن زلة أخيه المسلم ويستر عورته، وأن لا يتسمى إلى حديث يخفيه عنه. إذا أخوك يسر الحديث مع آخر ما تأتي وتتحسس عنه وتسمع، لا في بيت ولا في الدكان ولا في المسجد، إذا اثنان أسمع أحدهم والآخر سريا ما يجوز أن تتحسس عنه. مرة ثانية: أن يعفو عن زلته ويصفو عن عورته، وأن لا يتسمع إلى حديث يخفيه عنه، وذلك لقوله تعالى: فاعفو عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، وقوله جلت قدرته: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقوله جل ذكره: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، إذا فاعفوا واصفحوا، وقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. مجرد حب ورغبة أن يصبح فلان مفضوحا بين الناس، يأتي الفاحشة أو يتحدث الناس بها. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ما زاد الله عبدا من عبيده عفو بعفو إلا عزة، من عفا عزه الله عز وجل. وقوله: وأن تعفو عمن ظلمك، في نصائح لإخوانه: وأن تعفو عمن ظلمك. وقوله: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وقوله: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، يا من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورات أخيه المسلم يتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته. مرتان يتأملوا قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته يفضحه ولو كان في جوف بيته. وهذا مشاهد. وقوله صلى الله عليه وسلم من استمع لخبر قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك أي الرصاص يوم القيامة. من استمع لخبر قوم وهم لا يريدون أن يسمع وهم له كارهون صب في أذنه يوم القيامة الرصاص. الواحد والعشرون من الآداب الواجبة للمسلم لأخيه المسلم أن يساعده إذا احتاج إلى مساعدته وأن يشفع له في قضاء حاجته إن كان يقدر على ذلك، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقوله عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسول نبيه ما شاء. الأدب الثاني والعشرون والأخير يقول أن يعيده إذا استعاذ بالله، وأن يعطيه إذا سأله بالله، وأن يكافئه على معروفه أو يدعو له بخير، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فأعيذوه. من قال استعيذ بك يا فلان استعيذ بالله أن تفعل بي كذا وكذا، ومن سألكم بالله أسألك بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه بالمثل أو أكثر، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموها. معاشر المستمعين لا أرى حاجة إلى شرح في هذه الحديث لوضوحها وكمالها، فلنذكر هذا إن شاء الله طول حياتنا. والآن مع الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. فضيلة الشيخ، رجل لا يتحكم في بوله وهو يصلي علما بأنه عاجز عن الحركة بسبب شلل رجليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي في بيته ولو البول يسيل منه، يتيمم لكل صلاة، وإذا استطاع أن يتوضأ يتوضأ لكل صلاة، ما استطاع تيمم وصلى وصلاته مقبولة لأنه عاجز ما دام البول يسيل دائما. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، رجل رسم وشما على جسمه عبارة عن حيوانات أكرمكم الله وصور وذلك عن جهل، ماذا يفعل والحال ما ذكر؟ يقول إنسان رسم أو وشم في جبهته في كفيه في ذراعيه صور، بعضهم يرسم صورة حقيقة خليقة حبيبته أيام الجاهلية ماذا يصنع؟ قال وتاب. إذا كان في الإمكان إزالتها بدون ما تألم ولا ألم يزيلها بطريق الأطباء، وإذا كان يتأثر بذلك ويكرب ويتألم حسبه التوبة ويغطي ذلك ولا يشهره بين الناس ويغيره ويجزئه ذلك. جزاكم الله خيرا. شيخكم كانت أمي رحمة الله عليها رسمت لي هنا شبه صليب. لماذا؟ لأن اليتامى عندنا قد يضيعون، فالجارات تقول الجارة لجارتها اجعل له وشم هنا حتى يعرف بها إذا ضاع. تبهتم بهذه النية. ولما كبرنا وبلغنا العلم أزلناها وزالت نهائيا. لكن أحيانا لو كانت في يد صورة إنسان أو مرة يصعب إزالتها. لكن أقول بما لوجود الطب والأطباء والآلات في الإمكان يزيلها. فإذا تعذرت يكفيه التوبة الاستغفار والندم والتصميم على أن لا يعود. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل أفيدونا جزاكم الله خيرا، إنسان أكرم الله عليه وعنده المال ولكنه يمد يده ويطلب الناس، ما حكم الدين في ذلك؟ يقول السائل ما حكم الرجل أو المرأة يرزقه الله ما يسد به حاجته ويمد يده للناس يسأله؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز. آثم آثم آثم آثم. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يسأل الناس وهو في غنى عن ذلك الذي يسألهم. السؤال عند الحاجة الضرورة القصوى ما وجد بدا، فذلك يسعى على قدر حاجته. أما يكون متوفي لديه غذاء ولباس وكذا ويسأل، هذه كالسرقة وأسوأ، ما يجوز. جزاكم الله خيرا. سائلة كريمة تقول فضيلة الشيخ هل رفع الأصبع في التشهد عند قول لا إله إلا الله محمد رسول الله تحرق الشياطين؟ تحرق الشيطان. يقول السائل والسائلة هل إذا قال المصلي عند تشهد أشهد أن لا إله إلا الله ورفع أصبعه وأصابعه هل هذا الأصبع يحرق الشيطان؟ الجواب لا علم لي، والذي أعلمه أن هذا من التوحيد، الإشارة بالأصبع لتأكيد ما تقول بلسانك تؤكده بيدك. وعندنا حديث عجيب صحيح، كان يمني من اليمنيين يطوف بالبيت والرسول أيضا يطوف، فشاهده وهو واضع وهو عامل أصبعيه هكذا يشير بهما، فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم وحد وحد وحد، أي واحد فقط. تبهتم؟ فمن هنا نقول لو كنت تمشي في الشارع وأنت عامل هكذا أنت لك أجر الذاكرين، أنت توحد الله عز وجل. فلهذا التشهد تشير بيدك إلى التوحيد وتؤكده في أصبعك. يبقى هذا يغضب له الشيطان قطعا ما في ذلك شك، أكثر من رصاصة في وجهه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكتبون القرآن الكريم على الأحجار والجلود، فهل كتابة اسم الله جل وعلا لفظ الجلالة واسم الرسول صلى الله عليه وسلم على الأحجار مثل السبح يقاس عليه؟ يقول السائل كان الصحابة رضوان الله عليهم يكتبون القرآن والحديث في الجلود والحجارة، إذ ما عندهم أوراق ولا أقلام ولا يكتبون على الرقاع. هل الآن قال يجوزنا أن نكتب على ذلك على الحجارة؟ أي داعي لهذا؟ ما في داعي، الأوراق موجودة، القراطيس بالقناطير، لماذا تكتب على حجر أو تكتب على تكتبوها على السبح؟ على الصباح يكتبها على المصباح. ها للعمار او في جدران المنازل. على كل حال الكراهة لا خلاف في ذلك, والحرمة الله اعلم. الكراهة مكروهة خشية ان تهان وتكون انت السبب في إهانة اسم الله عز وجل, فلا حاجة الى هذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: اذا كان والدي عليه دين وعنده اسرة ولا يوجد لديه عمل, فهل اعطيه من زكاة مالي؟ بهلول يقول, تعرفون البهلول من هو؟ هو ذو الخير الذي طبعه كله خير. عند العرب يسمونه بهلول, وعند الهابطين المجنون يسموه بهلول. تبهتم؟ البهلول بهاليل الرجال خيارهم. هذا البهلول يقول: والدي ما عنده عمل وعنده أسرة وأنا عندي مال, فهل أعطيه زكاتي؟ الجواب: لا يجوز, لا يجوز, لا يجوز. الزكاة لا يعطيها الأب لأولاده, ولا الأولاد يعطونها لأبيهم أبدا, لأنه يجب أن تنفق على والدك وجوبا, ما هي زكاة. عليه دين أو غير دين, إذا عليه دين يسدد دين والده. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فاتتني صلاة المغرب وحضرت مع الإمام صلاة العشاء, فهل أدخل بنية صلاة المغرب؟ السائل يقول, ولمسألة فقهية عامة, حضرت صلاة العشاء وأنا ما صليت المغرب, فهل أدخل مع الإمام بنية المغرب أو بنية العشاء؟ أو حضرت معه صلاة العصر وأنا ما صليت الظهر, أدخل بنية الظهر أو العصر؟ القول الذي هو أحسن ما قيل عند أهل العلم أنك تدخل معه بنية صلاة الإمام التي يصليها التي هي العشاء, فإذا فرغت تقوم تصلي المغرب 3 ركعات وتصلي العشاء, واستفدت أجرا عظيما. كذلك الظهر والعصر, صلي معهم العصر لا بنية العصر لأنك ما صليت الظهر, ولا بنية الظهر لأن الإمام ما هو يصلي في الظهر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تختلفوا على إمامكم, لا تختلفوا على إمامكم, لا يكون هو في المغرب وأنت في العشاء. فأحسن ما تسمعون والذي به العمل أنك تدخل بنية الصلاة الحاضرة, ثم إذا فرغتم تصلي ما فاتك وتعيد صلاتك, لأن الترتيب بين الصلوات 5 واجب, الله رتبه في كتابه. ما صلي العصر قبل الظهر أبدا. نعم. جزاكم الله خيرا. سمعنا فضيلة الشيخ من باب إكرام المسلم, إكرام ذي الشيبة المسلم, يقول: أنا أسمع كثيرا من يقول عن أبيهم: أرسلني الشايب أو أمرني الشايب أو كذا, فما قولكم في هذه؟ يقول: أرسلني الشايب, فهمت؟ فهمت. إذا كان يقصد بذلك الإهانة أو الاحتقار أو الازدراء فهو حرام وهو عاصي ولا يصح. وإذا كان يريد يتلطف من يسأله, بعثه واصلا ليطلب منه شيء, يقول: بعثني الشيبة أو الشايب ليرحمه, يعني ممكن إذا كان بهذا القصد لا بأس. والأفضل ما يقول يا شيبة أو يا شايب لأبيه أو أخيه, ما عندنا الوصف إلا بما يحب الموصوف أن يوصف به. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ: لا يحل للمسلمين أن يهجر أخاه فوق 3, فهل يجوز هجر المبتدع أكثر من 3, وهل يجوز الزجر بالهجر؟ هناك آداب, فنقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي, فوق 3 أيام, بمعنى إذا وجده في الطريق يسلم عليه, قد يتركه 3 أيام، لكن إذا انتهى اليوم الثالث إذا وجده يجب أن يسلم عليه، وأيهما يبدأ بالسلام أفضل وأكمل. يبقى هجران الفاسق ليس بالسلام، هجران الفاسق أن لا يجالسه، أن لا يأكل معه، أن لا يضحك معه، يقول أهجرك لا أجالس لا أمشي معك لا، لأنك مرتكب لكذا وكذا، فتب إلى الله ونحن إخوة. فهجران الفاسق والظالم المبتدع من أجل أن يستقيم وأن يعود إلى الحق، فالسلام عليه أو رد السلام ما يمنع ذلك الهجران. الهجران ألا تجالس، ألا تآكله، ألا تماشيه، ألا حتى يشعر بماذا بالجفاف واليبوسة، يتوب إلى الله عز وجل ويرجع. نعم، جزاكم الله خيرا. سمعنا فضيلة الشيخ الحديث: ما من عبد يسترعي الله في رعيته يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يقول: سمعنا هذا الحديث، هل ينطبق هذا الحديث على من أحضر آلات اللهو والباطل في بيته، وهل يعتبر غاشا لرعيته لأهل بيته؟ يقول السائل: بناء على ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم، من أن من مات وهو غاش لمن استرعاهم لا يدخل الجنة ولو مبدئيا حتى يدخل النار. قال: هل الذي يأتي بالآلات الفاسدة المفسدة للأسرة في بيته، التلفاز والفيديو وآلات التصوير وكذا، هل يعتبر غاشا لأهل بيته؟ إي والله غاش، خادع لهم، أراد أن يفسد قلوبهم، أراد أن يقضي على آدابهم الإسلام وأخلاقهم، فهو ظالم لهم، وكل الذنوب التي يرتكبونها له منها المثل لأنه السبب. وفي الحديث ذكر رعية، في الغالب يعني الحاكم، لكن عممت أنا وقلت حتى الأسرة، حتى الجماعة أنت أميرهم في عمل، فلا يحل أبدا الغش، ومن غش فليس منا. وهذا الذي يسترعي له رعية على أن يحفظها ويصونها ويحفظ لها دينها وقلوبها وعقولها يخونها، نعم لا يدخل الجنة، وصدق رسول الله إلا أن يتوب، ويتوب الله عليه. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل من نصيحة للتجار الذين يتاجرون في بيع البنطال والبرانيط وغيره من الألبسة الأوروبية؟ يقول السائل: هل من نصيحة للتجار الذين يبيعون المنهي عنه والمحرم؟ على سبيل المثال يبيعون الدخان، على سبيل المثال يبيعون البرانيط التي على رؤوس الشبان. نصيحتي لهم ماذا أقول؟ نقول: إن لم يتوبوا توبة نصوحة، فإنه لا يقبل منه فرض ولا نفل، وأنهم ملعونون على لسان رسول الله والملائكة والناس أجمعين. تجار في مدينة الرسول يفجرون هذا الفجور، يستقدمون البضائع المحرمة وينشرونها بين المسلمين. هؤلاء أما يدخلون في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام من عاين ثور، من أحدث فيها حدثا، أي حدث أعظم من هذا الحدث؟ تخرج الآن تجد شبيبتنا البرانيط على رؤوسهم كاليهود والنصارى. أعوذ بالله، والله لنعطى 20 مليون ولا وضعت على رأس برنيطة لنكون كاليهودي. ويتبجحون بها، وبدأوا بالأطفال الصغار، والآن والله شبيبة يقودون السيارات يتلذذون بأنهم شبه اليهود والنصارى. فالذين عملوا على هذا والذين سكتوا كلهم يا ويلهم، والله ما يحل السكوت أبدا، لأن هذا أمر واضح، نريد أن نتزي بزي الكفار لنكفر. أعوذ بالله، أعوذ بالله، من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا أي نصره ووقف إلى جنبه ماذا فعليه؟ لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. بلغوا هذه الكلمة لتجار الفجار، وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.